تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون سلة الزهور ورسالة التهنئة من حية الملحقين العسكريين لدى بلادنا بمناسبة الذكرى الأولى لانتخابه رئيسا لحزب العمل الكوري. نقلهما عميد الحية رومان أوسبالدو هيمينيز أورتيغا الملحق العسكري لسفارة جمهورية كوبا إلى الفريق الأول البري باك يونغ سيك وزير القوات المسلحة الشعبية يوم الثامن من هذا الشهر.